تسني المحافل الاجتماعية الدولية وأوساط كوريا الجنوبية والمغتربون الكوريون ثناءً عالياً على المآثر الخالدة للعظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو. قال رئيس حزب العمال المجري والسكرتير العام للجمعية الهندية لتراث فكرة جوتسي والاعتماد على النفس إن المارشال كيم جونغ أون هو قائد أعلى للقوى الثورية المعادية للإمبريالية في العالم ناهيك عن كوريا جيشا وشعبا، وأشاد كل الإشادة بأن رد كوريا المتشتت من الدرجة القصوى وموقفها الثورية الحازمة المعادية للإمبريالية يصبح النموذج المجابهة ضد أمريكا. ذكرت وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية مثل الجريدة السنغالية روبوبولير والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أن القائد الأعلى كيم جونغ أون يمجد فكرة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل على خدا سونغون ومعثرهما بالبصيرة العسكرية التي لا يضاهي بها أي شخص ويتمسك بزمام المبادرة تمسكا ثابتا في المجابهة الحادة المعادية لأمريكا بحيث يأتي بالظفر الدائم. أثنت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مثل ريونهان نيوز وكيونغ هان سينمون على القائد العظيم كيم جونغ إل باعتباره قائدا لامعا عبقريا وسياسيا بارزا ومحنكا. وقال المعلق السياسي مون مو جونغ وغيره من أبناء كوريا الجنوبية والمغتربين الكوريين إن الانتصار النهائي لقضية جوتسي الثورية سيتحقق حتما لوجود المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يواصل قيادة الزعيمين السابقين على خدا سونغون بصورة باهرة.